بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول: والاضطراد شرط عند القاضي وبعض الشافعية، وقال أبو الخطاب وبعض الشافعية يختص بمورده، والتخلف إما للسنة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد. كنا قد بدأنا في درس الأسبوع الفائت، بدأنا الكلام عن شروط العلة، وذكرنا أنه إذا اجتمعت 7 شروط كانت العلة معتبرة بالإجماع. ما هي هذه الشروط؟ هاي سعود ارفع صوتك. وصفا موجودا أو وجوديا، ظاهرا، منضبطا، معتبرا، مناسبا، متعديا، مضطردا. أحسنت. طيب، لما ما عللنا قصر صلاة المسافر بالمشقة يا عبد الرحمن؟ نحن قلنا إن المشقة لا تصلح أو لا يصلح أن نعلل بها هذا الحكم وهو قصر صلاة المسافر. فلم؟ لأنها غير منضبطة، لأنها غير منضبطة. طيب، قلنا إنه لا بد أن يكون الوصف مناسبا، فما الذي يقابل المناسب؟ ها، ارفع صوتك. لا، هاشي. ها، الطردي. نعم، قلنا أحسنت، الوصف الطردي، الوصف الطردي. مثاله يا سيكو، مثاله وصف طردي. أيوة، ها الشيخ. نعم، دل استقراء الشريعة على أنه لا يعلق أو على أنها لا تعلق الأحكام عليه، كالطول والقصر واللون، وكونه نعم عربيا أو أعجميا أو عربيا أو حضريا، هذه أوصاف طردية، دل استقراء الشريعة على أنها لا تعلق الأحكام بها. طيب، نتمم الكلام بعون الله عز وجل عن الشرطين الباقيين. بقي عندنا شرطا: الاضطراد والتعدي، صحيح؟ طيب، قال رحمه الله: والاضطراد شرط عند القاضي وبعض الشافعية. وأكرر ما ذكرته سابقا بضرورة التفريق بين الطرد الذي هو شرط من شروط العلة، والوصف الطردي الذي ذكرناه قبل قليل. الوصف الطردي ليس في إناطة الحكم به مصلحة، ولذا لم يعتبر في الشريعة. الوصف الطردي ليس في إناطة الحكم به مصلحة، ولذا ما اعتبرته الشريعة. أما الطرد الذي نبحث فيه هاهنا، وتنبه رعاك الله إلى أن الكلام عن الطرد يبحث عند الأصوليين ضمن الكلام عن شروط العلة، ويبحث أيضا ضمن الكلام عن مسالك العلة، أو إن شئت فقل مسالك إثبات العلة. ولذا سيأتي الكلام إن شاء الله لاحقا عن هذا الموضوع أيضا ضمن الكلام عن مسالك العلة. فلا يشكل عليك أنهم يتكلمون أحيانا عن الاضطراد ضمن الشروط، لأن من أهل العلم من يرى أن الطرد شرط من شروط اعتبار العلة، وتارة يتكلمون عن هذا الأمر يعني الاضطراد عند الكلام عن مسالك إثباتها، لأن الذين يعتبرون اشتراطها يقولون إن من وسائل وأدلة كون هذا الشيء علة أن يضطرد، فمتى ما اضطرد استدللنا بهذا الاضطراد على علية هذا الشيء. طيب، الاضطراد تعريفه الملازمة في الثبوت، الاضطراد هو الملازمة في الثبوت، وقد يعبرون عنه بالدوران الوجودي، قد يعبرون عنه بماذا؟ بالدوران الوجودي. وإذا قلنا الدوران الوجودي فإن هذا يشعرنا بأن له مقابلا وهو الدوران العدمي، كذلك إذا قلنا الملازمة في الثبوت يشعرنا أن هناك شيئا مقابلا وهو الملازمة في النفي، وهذا هو المقابل للاضطراد وهو الانعكاس. والانعكاس اختلفوا فيه هل هو شرط، يعني لابد أن تكون العلة مضطردة منعكسة، أو أن المطلوب أن تكون مضطردة ولا يشترط أن تكون منعكسة، أو أنه لا يشترط لا أن تكون مضطردة ولا أن تكون منعكسة. هذا فيه خلاف بين الأصوليين كما سنبين إن شاء الله. وأكرر عليك ما ذكرته سابقا أن كل شرط من هذه الشروط السبعة قد وقع فيه خلاف، لكن متى ما اجتمعت هذه الشروط السبعة في شيء كان علة بالاتفاق. طيب، ما الذي نريد من قولنا إنه الملازمة في الثبوت؟ يعني أنه كلما وجد الوصف وجد الحكم. نحن الآن نتكلم عن ماذا؟ عن وصف يعتبر علة، فهل يشترط فيه الاضطراد أم لا؟ الاضطراد هو أنه كلما وجد الوصف وجد الحكم. ما علة تحريم الخمر؟ الإسكار. وهذا وصف مضطرد، بمعنى كلما وجد الإسكار وجد التحريم، وبالتالي لا ينحصر الأمر في شراب فقط، بل ربما يكون شيئا يطعم كالحبوب، عافاني الله وإياكم، أليس كذلك؟ ألا يتحقق فيها حبوب المخدرة أو بعض النباتات التي قد تصنع بشكل بودرة، أو هذه ألا يوجد فيها هذا الوصف؟ بلى، بل ربما يكون أشد من مجرد هذا الذي يشرب وهو الخمر. وبالتالي فمتى ما وجد الإسكار وجد التحريم، هذا مرادنا من كون الاضطراد علة، يعني كلما وجد الوصف وجد الحكم. قال: الاضطراد شرط عند القاضي وبعض الشافعية. ذكر المؤلف رحمه الله في كون الاضطراد علة، في كون الاضطراد شرطا في العلة أو عدم كونه كذلك، ذكر قولين، والواقع أن هذه المسألة الأقوال فيها أكثر من هذا بكثير، حتى إنه في شرح الكوكب أوصل الأقوال في هذا الموضوع إلى 10 أقوال، فالخلاف طويل في هذه المسألة، لكن المؤلف رحمه الله اقتصر على قولين مشهورين. الأول قال إن الاضطراد شرط عند القاضي، يعني القاضي أراد القاضي أبا يعلى. والواقع أن أبا يعلى جاء عنه روايتان، أو بعبارة أدق عنه قولان، قول يوافق القول الأول الذي معنا الآن، وقول يوافق القول الثاني. قال: وبعض الشافعية الاضطراد شرط، وبالتالي متى ما ثبت الحكم مع تخلف الوصف، وهو الذي نتكلم عنه بعد قليل في النقض، هذا هو النقض، أن يثبت الحكم بلا بلا هذا الوصف أو يثبت الوصف دون أن يثبت الحكم، فحينئذ لا تكون، لا يكون هذا الوصف علة. إذن الاضطراد شرط، ومتى ما انتفى الاضطراد انتفى أن يكون هذا الشيء أو أن يكون هذا الوصف علة، لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، فانتقض حصل نقض وهو مقابل الاضطراد، حينئذ لا يمكن أن يكون هذا علة. طيب، قال عند القاضي وبعض الشافعية، وقال أبو الخطاب وبعض الشافعية يختص بمورده. هذا هو القول الثاني الذي يقول الاضطراد ليس شرطا، وهذا ما ذهب إليه أبو الخطاب الحنبلي وبعض الشافعية. الاضطراد ليس بشرط، وبالتالي فمتى ما خرج أو متى ما انتفى الحكم مع وجود العلة، أو متى ما ثبت الحكم دون وجود العلة، يعني وجدت العلة وما وجدنا الحكم أو العكس، فإن هذا من باب التخصيص لا من باب النقض، يكون الحال كالحال في العام الذي خص، ألا يكون حجة فيما عدا هذه الصورة؟ جاءنا دليل عام ثم جاء دليل خاص، ماذا نصنع؟ ألا نستثني ما جاء فيه الدليل الخاص من الحكم العام؟ أجيبوا يا جماعة، نستثني. طيب، وماذا نصنع في بقية الأفراد التي ما دخل عليها التخصيص؟ نبقيها على حكمها، نثبت عليها حكم العموم، صحيح؟ كذلك الأمر في ماذا؟ في العلة. متى ما أثبتنا ومتى ما ثبت عندنا بغلبة الظن أنها علة مقصودة للشارع، بها حكم أو بها أثبت الحكم، فإننا نقول متى ما حصل نقض لا نسميه نقض، متى ما ثبت الحكم مع تخلف العلة أو مع تخلف الوصف الذي ندعيه علة، نقول هذا تخصيص، وبالتالي تبقى العلة أو تبقى علة في بقية الصور. سنأتي على هذا بأمثلة، فهمنا يا جماعة؟ طيب، ولذلك انظر هنا إيش يقول، وبعض الشافعية يختص بمورده، يعني إذا كان هناك استثناء فالاستثناء يختص بمورد الاستثناء وتبقى علة في بقية الصور، تبقى علة في بقية الصور. إذن أصحاب هذه أو أصحاب هذا القول يقولون لا يلزم أن تكون أو أن يكون هذا الوصف علة في جميع الصور، يجوز أن يتخلف الحكم أحيانا، وبالتالي قالوا هذا يكون بمثابة الدليل الذي دخله التخصيص. لما؟ قالوا لأن العلة ليست إلا أمارة، والأمارة لا يلزم أن تكون حاصلة في كل صورة، لا يلزم أن تكون حاصلة في كل صورة، إنما في غالب الظن أن تحصل ولكن لا يلزم. أرأيت لو رأيت غيما أليس أمارة على مطر؟ أمارة على الغيث ولا لا؟ أمارة، لكن يجوز أن يتخلف الحكم وهو المطر ولا لا يجوز؟ يمكن يأتي غيم ولا يأتي مطر، هكذا الأمارة في غالب الحال أن المطر إذا جاء ذاك الغيم الكثيف البين الواضح فالغالب أنه سيقع مطر، لكن يمكن ألا يقع. كذلك الشأن في العلة، كذلك الشأن في العلة. إذن الحال في تخلف الحكم عن علته كحال الدليل العام الذي دخله التخصيص، وبالتالي فإننا لا نبطل العلة متى ما وجدنا صورة ثبت فيها الحكم بدون العلة أو متى ما وجدت العلة وما أثبتنا الحكم، هذا لا يعني أنها ليست علة، واضح؟ بل هي علة، وإن كان أحيانا تتخلف في بعض الأحوال، قد تتخلف، ويكفي أنه يغلب على ظننا أنها علة، يكفي أن يغلب على ظننا أنها علة، لأن المسألة عند هؤلاء لا تتجاوز أن تكون العلة أمارة كاشفة عن الحكم، والأمارة لا يلزم فيها الاضطراد، واضح؟ طبعا هذا ما أشرت إليه سابقا من أن المتكلمين نتيجة نفيهم الحكمة والتعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى وفي قدره وفي أحكامه، فإنهم يقولون بأن العلة أمارة، وأن تخصيص هذا الحكم بهذا الوصف أو ثبوت الحكم بهذا الوصف إنما هو مشيئة محضة، وليس هناك مناسبة، ليس هناك مناسبة. وقلنا إن هذا لا شك أنه باطل وغير صحيح، بل الله عز وجل حكيم فلا يشرع إلا ما فيه حكمة، وإن كانت قد تظهر لنا وقد لا تظهر لنا. إذن التعليل بالمصالح، وأن الشريعة جاءت بجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، هذا هو الحق الذي لا شك فيه. فالعلة ليست مجرد ماذا؟ أمارات، وأنه ليس هناك مناسبة، وأنه ليس يراد تحقيق المصالح بثبوت هذه الأحكام بهذه الأوصاف. لا شك أن القول بأن العلة إنما أرادت الشريعة تحصيل المصالح بها، لا شك أن هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. أصحاب القول الأول قالوا إن تخلف العلة عن أن تكون مفيدة لهذا الحكم أو أن لا يثبت الحكم بها، هذا نقض لها، وإذا انتقضت بطلت. متى ما وجدنا صورة تخلف فيها الحكم مع وجود هذه العلة، قلنا هذه ماذا؟ ليست علة، عفوا، تخلف فيها مع وجود الوصف، قلنا هذا الوصف ليس علة. ما عندهم شيء اسمه تخصيص، يقولون هذا ليس تخصيصا. لما؟ لأن الأصل هو ملازمة العلة للمعلول، هذا هو الأصل. متى ما كان هذا علة لمعلول فالأصل هو ماذا؟ حصول الملازمة، وبالتالي فمتى ما انتفت الملازمة دل هذا على أن هذا الوصف ليس علة، دل هذا على أن هذا الوصف ليس علة. إذن المسألة فيها قولان على ما ذكر المؤلف، والواقع أن فيها أقوالا كثيرة في هذا الباب. قال رحمه الله، نعم، بسم الله عليكم. قال رحمه الله: والتخلف إما لاستثناء كالثمن في المصراء. إما لاستثناء، أنا عندي لاستثنائه، طيب سجلها عندك نسخة. بسم الله عليكم. قال: والتخلف إما لاستثناء كالثمن في المصراء أو لمعارضته علة. عفوا، كالثمن في المصراء. لا، التمر. إيه، هذا خطأ، التمر في المصرات. نعم. قال رحمه الله: والتخلف إما لاستثناء كالتمر في المصرى أو لمعارضته علة أخرى أو لعدم المحل أو فوات شرطه فلا ينقض، وما سواه فناقض. نعم، انتبه هنا إلا أن هذه الأحوال التي حصل فيها استثناء، بمعنى أن الوصف لم يعمل ولم يكن مؤثرا في ثبوت الحكم، هذا خارج عن محل النزاع. كلا القولين يقولون إنه يمكن أن يتخلف الحكم عن العلة حتى الذين اشترطوا الاضطراد، لكن الخلاف فيما عدا هذه الأحوال المذكورة. لاحظ معي، قال: والتخلف إما لاستثنائه أو لمعارضة علة أخرى أو لعدم المحل أو فوات الشرط. متى ما تخلف الحكم عن الوصف لهذه الأحوال الأربع فإن هذا ليس نقضا عند الجميع، الخلاف ها فيما عدا هذه الأحوال، الخلاف فيما عدا هذه الأحوال. طيب لو تخلف لغير هذا ها أصحاب القول الأول يقولون نقض فتبطل العلة، أصحاب القول الثاني يقولون هذا تخصيص وبالتالي نعتبر العلة إلا في هذه الحال المخصوصة، إلا في هذه الحال المخصوصة. طيب قال والتخلف يعني تخلف العلة عن الحكم إما لاستثنائه، يعني إما لكونه مستثنا من قاعدة القياس، وهذا موضوع كبير في أصول الفقه يسمونه المعدول به عن سنن القياس، يسمونه المعدول به عن سنن القياس، وذلك بأن يدل دليل شرعي على تخصيص صورة وإخراجها من علة معتبرة شرعا. مثل رحمه الله لهذا بمثال قال كالتمر في المصرات. الأصل هو أن إيجاب الضمان بالمثل علته المثلية، علته المثلية، يعني لو أن إنسانا أتلف إناء لإنسان تعدى عليه فأتلف إناءه، ما الذي نوجبه؟ إناء مثله، إناء بإناء كما جاء في الحديث. أخطأ عليه فكسر قلمه، ماذا نوجب؟ نقول إيت له بماذا؟ بقلم مثله. لو كان القلم بمئة ريال ما تأتيه بقلم بريال، لابد أن يكون مثله. طيب لماذا نحن نضمن بالمثل؟ لأن العلة هي المثلية، وبها يتحقق أو بها تتحقق الحكمة وهي العدل، صح ولا لا؟ حصول العدل بين الناس ها ودفع الضيم والظلم عنهم هذا لا شك أنه ماذا؟ حكمة. إذن العلة هي المثلية. قالوا في مسألة المصرات جاءت الشريعة بحكم خارج عن هذا القياس، عدل بهذه الصورة عن سنن القياس. الأصل هو ماذا؟ ها؟ هو أننا نوجب في المثلي ها؟ الضمان بمثله، لكن جاءتنا في الشريعة هذه الصورة وهي أن من حصل له تغرير فاشترى شاة مصرات، المصرات التي حفل ضرعها وترك حلبها أياما عدة حتى صار ضرعها ماذا؟ كبيرا منتفخا، هي ليست هكذا في عادتها، لكن لترك حلبها نزل بها إلى السوق، رآها إنسان فظن أنها ما شاء الله تدر لبنا كثيرا فاشتراها، ثم لما حلبها وجدها على خلاف هذا. ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين نهى عن التصرية لأن هذا غش، لأنه ماذا؟ غش. طيب وأمر من اشترى شاة مصرات بأن يكون له الخيار ثلاثة أيام، أنت حر فكر، فإن شئت أمسكها والحمد لله، وإن شئت ردها وصاعا من تمر. طيب السؤال لماذا أوجبت الشريعة صاع التمر؟ ليكون ماذا؟ بدلا عن اللبن الذي حلبته. والأصل إذا أردنا أن نسير على القاعدة المقيس عليها، المطلوب ماذا؟ أن نأمر هذا الإنسان بأن يعطي صاحب الشاة لبنا كاللبن الذي أخذه، الذي حلبه فانتفع به. الشريعة قالت لا، عليك أن تعطي ماذا؟ صاعا من تمر. إذن قالوا هذا خرج عن ماذا؟ خرج عن القاعدة. طيب، هل هذه الصورة تقدح في كون المثلية، في كون المثلية علة في ضمان المثليات؟ ها، نقول لا، هذا ماذا؟ مستثنى لدليل شرعي، وهذا لا شك أنه أمر قوي، جاء الدليل الشرعي عليه، ما نحتاج الآن إلى أن ننظر في علة مستنبطة وثابتة أو لا، هذا دليل. إذن نبقي القاعدة كما هي ونبقي العلة كما هي، ونأتي إلى هذه الصورة فنقول هذه مستثنات. لماذا؟ مستثنات للدليل. هنا وقفة نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك تلميذه ابن القيم وغيرهما كالطوفي في شرح مختصر الروضة وغيرهم من أهل العلم، وهي أن بعض الناس يظن أنه إذا قيل إن هذه الصورة مستثنات من قاعدة القياس أو أنها معدول بها عن سنن القياس، يظن أن المسألة مشيئة محضة، وأنه كان الأصل أننا نبقي وأن المصلحة تقتضي إبقاء هذه الصورة على القاعدة، ثم حصل استثناء لأمر لا نعلم فيه مصلحة. يقول أهل العلم هذا غير صحيح، وهذا هو الحق، فإن القياس إذا كان الأمر أنه يكون به تحصيل مصلحة فما استثنته الشريعة من القاعدة الكلية السابقة فيه تحصيل مصلحة أكبر، فلا يظن أن هذا الاستثناء ليس فيه مصلحة. القياس إذا كان يحصل لنا مصلحة فالاستثناء الذي جاء يحصل لنا مصلحة أكبر، واضح؟ فلم يخرج الأمر عن ماذا؟ عن تحصيل المصلحة، واضح؟ وهذا ظاهر حتى في العقل. أرأيت لو أننا أجرينا هذه المسألة على القاعدة لأننا نطالب بضمان المثل، ما الذي يكون؟ ما الذي يحصل؟ ألا يحصل نزاع وشقاق كبير؟ لما؟ لأنه ما الذي يضبط الأمر؟ الآن إذا جاء فيقول أنا أخذت أو حلبت نصف لتر، سيقول صاحب الشاة لا أنت كذاب، هذه الشاة لو حلبتها ستدر لتر ونصف. ها؟ ما الذي يضبط لنا الأمر؟ حلب مرة ولا حلب مرتين ولا حلب ثلاث مرات؟ ألا يفضي هذا إلى النزاع؟ الجواب بلى، يفضي إلى النزاع. إذن ما الذي يحل لنا هذا الإشكال؟ أن يثبت ضمان واحد منضبط، وبالتالي يكون به حكم عدل يرضى البائع ويرضى المشتري، واضح يا جماعة؟ فهذا حكم يقطع النزاع، خلاص المطلوب صاع من تمر، لو حلبت نصف لتر أو لتر أو أقل أو أكثر المطلوب أن تدفع ماذا؟ أن تدفع صاعا من تمر، وبالتالي يزول النزاع ويزول الشقاق. قل مثل هذا في مسألة أخرى يذكرونها في هذا الصدد، يقولون إيجاب الدية على العاقلة في قتل الخطأ معدول به عن سنن القياس. لما؟ لأن الأصل ولأن القاعدة المقيسة عليها في الشريعة هي أن الضمان علته إيش؟ التعدي، صح؟ أنا أخطأت عليك أتحمل المسؤولية، أخوك لا يتحمل المسؤولية، ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكننا نرى هنا أن إنسانا يقتل خطأ، حادث سيارة يتسبب في مقتل إنسان، ماذا نقول؟ تعال يا فلان عليك أن تدفع ماذا؟ الدية. أجيبوا يا جماعة، إذا أثبتنا أن هذا قتل خطأ، ما الذي نوجب؟ الشريعة ماذا تقول؟ نقول تجب الدية على العاقلة. تعالوا، أبوه وأخوانه وابن عمه، وإذا ما كف نخرج إلى ما زاد عن الجد حتى نفرض على كل واحد قسط، فنجمع هذه الدية 100 من الإبل أو قيمتها ونعطيها لأهل الميت. قالوا هذا معدول به عن سنن القياس. والصواب أن هذا محقق للمصلحة أكثر مما لو أوجبنا الدية على القاتل فحسب، وهذا لو تأملته وجدته محققا لمصالح كثيرة، فكان هو الحكمة. فإن القتل الخطأ يحصل كثيرا، ما أكثر ما يكون القاتل خطأ لا يملك ماذا؟ لا يملك الدية، وربما أدى هذا إلى أن يهدر دم هذا القتيل. ما النتيجة؟ يقول ما عندي، من أين آتي ب100 ناقة؟ واضح؟ ثم أيضا إن هذا يدعو إلى أن تحصل اللحمة والألفة بين أفراد هذه القبيلة وأفراد هذه الأسرة، ثم يحصل بينهم التناصح والمتابعة والتأديب متى ما كان هناك نوع من الاستهتار، لأن الكل يعلم أنه سيشارك في ماذا؟ في دفع الدية. أيضا أمر خامس، وهو أن هذا يسكن الثارات، فإن في بعض الجهات ربما لو تسبب إنسان في قتل إنسان ولو خطأ فقد تثور ثائرة تلك القبيلة، فإن لم تجد القدرة على أن تقتل تأخذ بالثأر من القاتل أخذت أطرف إنسان من هذه القبيلة. لكن لما يقال نحن متأسفون لهذا الذي حصل ونحن مشاركون في ماذا؟ في دفع الدية، فإن هذا سوف يسكن الأمر ويدفع كثيرا من هذه المشكلات التي تنزع بسبب هذا القتل الخطأ. هذه مشكلات تقع بين القبائل. إذن لو تأملت لوجدت حكما كثيرة تحقق أو يكون إجاب الدية على العاقلة بها، لا شك أن فيه الحكمة العظيمة. إذن هذا وإن كان سلمنا جدلا أنه معدول به عن سنن القياس، ها، لكنه في الحقيقة ما خرج عن ماذا؟ عن تحصيل المصلحة. وبالتالي فوصف هذه المسألة بأنها معدول بها عن سنن القياس حتى هذه أصبحت الآن، يقول هذه الصورة أصلا ليست كبقية الأمثلة، بالتالي لا يمكن أن نقيس، لا يمكن أن نقيس. وشيخ الإسلام ينازع في تسمية هذه أصلا مستثناة من القياس، يقول هذه أصلا ما ينطبق عليها، ما ينطبق على مثيلاتها. على كل حال الخلاف في التسمية أو عدمها الأمر فيه سهل، لكن المهم أن نعرف أن هذا الذي أسموه بالمعدول عن سنة القياس ما خرج عن مقتضى الحكمة، بل كان به تحصيل مصلحة أعظم مما لو أجرناه على القاعدة الكلية. طيب، هذه إذن حالة أولى، يمكن أن يوجد الحكم دون الوصف ومع ذلك فلا يقدح هذا في علية الوصف، لا يقدح هذا في علية الوصف. طيب، قال أو لمعارضة علة أخرى. لو عارضت علة أخرى فقدمنا العلة الأقوى، فإن هذا ليس نقضا للعلة الأخرى. مثلوا لهذا بمثال، قالوا لو تزوج مغرور بامرأة هي أمة ظنها حرة، غرر به، تزوج هذه المرأة على أنها إيش؟ حرة، فظهر أنها أمة فأنجبت. السؤال، لو نظرنا إلى علة إلى العلة المتعلقة برق الأم، فماذا ينتج هذا؟ رق الولد، لأن الولد يتبع أمه في الرق أو الحرية. واضح؟ إذن لو اعتبرنا هذه العلة وهي رق الأمة فإنها تقتضي حكمة إيش؟ رق الولد. طيب، لكن العلماء يقولون ماذا؟ الولد حر، العلماء يقولون الولد حر، وعلة ذلك ظنه حرية زوجته. هذه العلة تقتضي ماذا؟ حرية ولده، كما أنه قد حصل له غرور، والغرور علة لحرية ولده، فقدمنا هذه العلة لأن الحرية هي الأصل، لأن الحرية هي الأصل، والرق وصف طارئ. واضح؟ طيب، قالوا ها هنا ليس أو ليست هذه الصورة، يعني لو قلنا علة حرية ولد الأمة، علة عفوا رق ولد الأمة رق الأم، لو قال لنا قائل لا هذه ليست علة بدليل أنها انتقضت في صورة، وهي صورة ماذا؟ المغرور الذي تزوج من ظنها حرة، فأنتم تقولون إن ابنها حر فانتقضت هذه العلة فبطلت. نقول لا، هذا لا يجعل تلك العلة ماذا؟ منقوضة، ليست هذه علة باطلة، العلة صحيحة. طيب ليش ما عملتموها؟ ها؟ لمعارضة علة أقوى، فلا يعد هذا نقضا لتلك العلة. واضح؟ طيب، على أن المسألة فيها شيء يسهلها، وهي أن بعض أهل العلم يقول نحن أعطينا هذه العلة نوع اعتبار، نحن ما أهدرناها، لأننا نعتبر، طبعا المسألة فيها خلاف على قولين، بعضهم يقول نوجب قيمة هذا الولد للسيد مقابل هذا الضرر الذي حصل عليه، نحن أذهبنا عنه مالا كان ينبغي أن يأخذه وهو الولد ولد الأمة، صح ولا لا؟ قالوا نقدر قيمته لو كان رقيقا، لو كان رقيقا نقدر قيمته، ثم نوجب هذه القيمة على الأب للسيد. ما فهمنا هذه. طيب الآن حكمنا بحريته، طيب يجب شيء آخر؟ قال بعض أهل العلم نوجب قيمته على تقدير كونه رقيقا لمن؟ للسيد على الأب. نقول يا أب تعال، هذا لو كان رقيقا قيمته كذا، فعليك أن تدفع هذه القيمة لمن؟ للسيد، مقابل الضرر الذي حصل عليه. قالوا هذا يجعلنا قد حكمنا برقه تقديرا لا حقيقة. إذن أعطينا هذه العلة نوع اعتبار ولا لا؟ أعطيناها نوع اعتبار. واضح؟ لأنه لو أهدرناها بالكلية لما أوجبنا ماذا؟ القيمة، لأن الحر لا يضمن بالقيمة، صح ولا لا؟ الحر لا يضمن بقيمته، أليس كذلك؟ قالوا فلما كانت هذه العلة لها نوع اعتبار فإننا حكمنا برقه تقديرا. طيب الآخرون يقولون لا، نحكم بالحرية وليس شيء للسيد. قالوا إذن إنما كان عدم إعمال تلك العلة لوجود علة أقوى، إذن وجود علة أقوى مانع من إعمال العلة الأضعف، وبالتالي لا يكون هذا نقضا، لا يكون هذا نقضا. فهمنا هذا؟ طيب، قال والتخلف إما لاستثنائه كالتمر في المصرات أو لمعارضة علة أخرى، وإن شئت فاجعل الحكم هو وجود المانع. وجود المانع قد يكون علة أقوى، قد يكون وصفا دلت عليه الشريعة كالأبوة مثلا. ما هي علة القصاص يا جماعة؟ ما علة القصاص؟ ها، القتل، العمد، العدوان. طيب، لو قتل ابن أباه عمدا عدوانا، ما رأيكم؟ نعم، عفوا، آسف، القاتل الأب. نعم، إذا كان الابن يقتل، لكن إذا كان القاتل هو الأب، قتل الأب ابنه عمدا عدوانا، ماذا نصنع؟ نقول لا. لما؟ لوجود مانع، وهو الأبوة، وهو الأبوة كما دل على هذا الدليل. وبالتالي فإن هذا نقول لوجود مانع، سواء كان معارضا آخر أو لوجود دليل، فإننا بالتالي لا نحكم على هذه العلة، على هذه العلة بالنقد. قال: أو لعدم المحل. أو لعدم المحل، يعني أن يكون المحل الذي وصف بهذا الوصف ليس محلا للحكم أصلا، حتى لو وجد الوصف المحل لا يصلح للحكم، ليس محلا له، لا يجري فيه الحكم أصلا. مثال ذلك، يقول الفقهاء: البيع علة الملك. لماذا أنا أملك هذا؟ أو أحسن، أملك هذا، ها؟ لأنني ابتعته، صح ولا لا؟ البيع أو الشراء مقابلان، ماذا يثمر؟ الملك. طيب، إذن الملك ما علته؟ حصول البيع الصحيح، صح، مستكمل شروطه. طيب، قالوا، ربما يقول قائل: لا، نحن لا نعتبر هذه علة. لما؟ لأنه وجدت صورة ما عمل فيها هذا الوصف وهو البيع. أرأيت لو باع موقوفا أيورث هذا الملك؟ أجيبوا يا جماعة، لا. لو باع أم الولد ماذا نقول؟ ما يورث هذا الملك. إذن ليس البيع علة الملك، هكذا يقول. نقول: لا، البيع علة الملك، ولكن ها هنا هذا المحل أصلا، ها، ليس محلا للحكم أصلا، لا يجوز ماذا؟ هذا البيع، البيع غير صحيح. وبالتالي عدم عمل العلة ها هنا كان لي عدم المحل أو فوات المحل. واضح يا جماعة؟ طيب، قال: أو فوات شرطه. قد لا يثبت شرط العلة وبالتالي لا تعمل. نحن يا جماعة نقول: متى ما وجدت العلة وجد الحكم، ولكن متى ما وجدت العلة بشروطها ليس الأمر هكذا عبثا، إنما لابد أن تستجمع العلة ماذا؟ شروطها. خذ مثلا، نقول: ما علة الرجم؟ الزنا. يقول قائل: لا، لأن هذا منتقد في صورة، وهي زنا البكر، إذن لا يصلح أن تكون، لا يصلح أن يكون الزنا ها علة. أنتم معي؟ نقول: لا، عدم ثبوت هذا الحكم وهو الرجم ها هنا ليس لأن الزنا ليس علة، لكن لأن الزنا ها هنا له شرط، وهو أن يكون من محصن. وهل ها هنا توفر الشرط؟ ها، ما توفر الشرط. الآن الذي زنى بكر فما رجمناه، إذن العلة صحيحة وهي الزنا، لكنها لم تعمل هنا، لم يكن لها أثر لتخلف شرطها. إذن لا بد أن نضبط هذا الأمر، العلة تعمل وتعتبر، ها، بوجود شرطها، بثبوت شرطها، وبالتالي متى ما تخلف الشرط ماذا؟ فإنه لا يقدح هذا في كون هذه علة، لا يقدح هذا في كونها علة. وقل مثل هذا إذا مثلا نظرنا في مسألة أخرى، القطع حكم، قطع اليد حكم، ما علته؟ السرقة. يقول قائل لا، ليس بصحيح. لما؟ لحصول نقد. أرأيت لو سرق ما دون النصاب، أرأيت لو سرق من غير حرز، تقطعون ما تقطعون؟ وجدت العلة وما وجد الحكم، أو وجد عفوا الوصف وما وجد الحكم، إذن هذه ليست علة. ماذا نجيب؟ نقول لا، هذه علة، علة القطع السرقة قطعا، ولكن بشرطها، والشرط ها هنا ما وجد، أليس كذلك؟ والشرط يلزم من عدمه العدم، عمل العلة لا يكون إلا بتوفر الشروط، وها هنا ما وجد الشرط في هذه السرقة، وهي أن تكون سرقة لنصاب، أو أن تكون سرقة من حرز، على قول كثير من أهل العلم. وقل مثل هذا في أمثلة كثيرة. إذن متى ما تخلف لفوات شرط فإن هذا ليس نقضا للعلة. قال فلا ينقض. إذن عندنا أربعة أحوال، هذه متفق على أنها ماذا؟ لا تقدح في العلة، واضح؟ تخلفها لا يقدح في العلة ولا يعتبر هذا نقضا. قال فلا ينقض، قال فلا ينقض وما سواه فناقض. في غير هذه الأحوال المؤلف طبعا يميل إلى ماذا؟ يميل إلى القول الأول، وعليه أكثر الأصحاب، وهو أنه متى ما استثنينا هذه الأحوال، ها، ثم ما عمل هذا الوصف وما كان له أثر، فإننا بالتالي لا نعتبر هذا الوصف علة، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله والتعدي لأنه الغرض من المستنبطة، فأما القاصرة وهي ما لا توجد في غير محل النص كالثمانية في النقدين فغير معتبرة، وهو قول الحنفية خلافا لأبي الخطاب والشافعية. طيب، هذا الشرط الأخير وهو التعدي، وأود هنا أن تتنبه لأمرين لا بد من أن تفهمهما قبل فهم هذا الموضوع. أولا، متى ما كانت العلة منصوصة صح التعليل بها قولا واحدا، اتفق العلماء على أن العلة متى كانت منصوصة، يعني جاء التنصيص عليها من الشرع، فإنه ماذا؟ يصح التعليل بها. إنما وقع الخلاف في ماذا؟ في المستنبطة، هل التعدية شرط أو ليست شرطا، وبالتالي فيمكن أن نعلل بماذا؟ بعلة قاصرة. هذا هو محل البحث، محل الخلاف في ماذا؟ أجيبوا يا جماعة، في علة مستنبطة، أما المنصوصة فيعلل بها بالاتفاق. طيب، هذا أمر. الأمر الثاني، اتفقوا على أن العلة القاصرة لا يلحق بها، يعني لا يقاس بها، لا يثبت بها الحكم الجديد الذي نريده، إنما الخلاف في التعليل. إذن عندنا هنا مسألتان، الإلحاق أو القياس، وعندنا مسألة التعليل. اختلفوا في التعليل وليس في ماذا؟ في الإلحاق. فالعلة القاصرة ماذا؟ العلة القاصرة لا يلحق بها، العلة القاصرة لا يحكم بها، العلة القاصرة لا يثبت القياس بها. ما معنى علة قاصرة؟ علة قاصرة يعني لا تتجاوز محلها. ثبت عندنا أنه لا يمكن أن تكون علة في صورة أخرى. خذ مثلا الإسكار، علة متعدية ولا غير متعدية؟ طبعا وجدت في الأصل صح، ويمكن أن توجد في فرع في مسألة أخرى، نعم، ولذلك حكمنا بها ولذلك ألحقنا بها، أليس كذلك؟ لكن قال المؤلف وكثير من الأصوليين الثمنية في النقدين علة قاصرة. النقدان هما الذهب والفضة. طيب الشريعة منعت الربا في الذهب والفضة، أليس كذلك؟ ما العلة؟ قال العلماء الثمنية. طيب يمكن أن نقيس شيء آخر على الذهب والفضة بجامع الثمنية؟ قالوا لا، هكذا قالوا. لما؟ لأن هذه علة قاصرة لا تتجاوز محلها، لا تتجاوز الأصل، وبالتالي لا نقيس عليها. لكن بعد هذا هل نعلل بها أو لا نعلل بها؟ هذا هو الخلاف الذي يعني هو حاصل بين العلماء. إذن أعود فأقول خلافنا في علة مستنبطة لا منصوصة، وبالتالي هل نعلل حكم القصر، قصر الصلاة بالسفر أو لا؟ أولا هي علة متعدية ولا قاصرة؟ ها، السفر علة متعدية ولا علة قاصرة؟ قاصرة. بمعنى هل يمكن أن تقصر في غير سفر؟ لا، إذن علة قاصرة. طبعا لا يمكن أن نجعل يعني هذه تكلمنا عنها في مسألة أنه لا بد من أن تكون العلة منضبطة. لا نعلل بماذا؟ بالمشقة. أرأيت لو أن إنسانا يعمل حمالا يحمل العتاد الثقيل في شدة الحر، فهل نقول له اقصر الصلاة لأن العلة موجودة وهي المشقة؟ نقول هذا غير صحيح. العلة ها هنا قاصرة ولكنها ماذا؟ منصوصة، ولكنها منصوصة، وبالتالي نعلل بها قولا واحدا. لكن بحثنا في ماذا؟ في المستنبطة. اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة إلى قولين. الأول هو الذي عليه أكثر الحنابلة وأضافه المؤلف كما وهو كما قال، قال وهو قول الحنفية خلافا لأبي الخطاب والشافعية. أكثر الشافعية وأكثر المالكية وهو قول بعض الحنابلة كأبي الخطاب، هؤلاء يقولون ها التعدي في الوصف ليس شرطا، وبالتالي يمكن أن يعلل بماذا؟ يمكن أن يعلل بالقاصرة. الأولون يقولون نحن نعلل بماذا؟ بالوصف المتعدي فقط، وأما الوصف القاصر فلا نعلل به. أنتم معي؟ الذين قالوا يشترط التعدي، ما الذي يترتب على قولهم؟ أن القاصر الوصف القاصر لا يعلل به، علة قاصرة ما نعلل بها. وأصحاب القول الثاني أكثر الشافعية وأكثر المالكية وقول أبي الخطاب ها يقولون يمكن أن نعلل بعلة، يمكن أن نعلل بعلة قاصرة. طيب قالوا لأنه الغرض من المستنبطة، يعني لا يمكن أن نعلل بالقاصرة ويشترط أن تكون العلة متعدية، لأن الغرض من التعليل هو التعدية. ما معنى التعدية؟ الإلحاق، أليس كذلك؟ نحن لماذا نعلل يقولون لماذا نعلل تحريم الخمر بالإسكار؟ حتى نبني على هذا ماذا؟ أنه متى ما وجد الإسكار في مطعوم أو مشروب حكمنا بماذا؟ بالتحريم، أليس كذلك؟ والآن هذه علة قاصرة لا يمكن أن تتعدى محلها، فما الفائدة من ماذا؟ من التعليل بها. إذا لا فائدة من التعليل بها، وما لا فائدة فيه لا تأتي به الشريعة، وبالتالي لا نقول إن هذه علة، لا نعلل بها إذا كانت قاصرة لفوات الفائدة. فهمنا يا جماعة؟ نحن لا نعلل إلا للقياس. وهل بالقاصرة قياس؟ لا، إذن لا نعلل. واضح؟ طيب، قال رحمه الله: والتعدي لأنه الغرض من المستنبطة، الغرض من العلة المستنبطة. فأما القاصرة وهي ما لا توجد في غير محل النص، يعني في غير الأصل، لا توجد في غير الأصل، كالثمنية في النقدين فغير معتبرة. لما ذكرت لك؟ لأنه لا فائدة من التعليل بها، والفائدة مقصورة على شيء واحد، وهو الإلحاق أو القياس، وهذه لا قياس بها. قالوا أيضا، ذكروا أمرا آخر، قالوا إن العلة أمارة، والأمارة كاشفة، والعلة القاصرة لا تكشف شيئا، وهذا ما ذكرنا أنه ليس بصحيح. مجرد كون العلة أمارة هذا ماذا؟ ليس بصحيح، وإنما هو جار يرحمك الله على منهج المتكلمين. قال: وهو قول الحنفية خلافا لأبي الخطاب والشافعية، فإن هؤلاء يجوزون التعليل بماذا؟ بالعلة القاصرة. قالوا هؤلاء، أو عفوا، قال هؤلاء: نحن نعلل بالعلة القاصرة لأن الظن هو أن هذا الوصف علة لهذا الحكم، غلبة ظننا أنه ما ثبت هذا الحكم إلا بهذا الوصف، وهذا كاف في التعليل، نحن لا نحتاج إلى أكثر من هذا. متى ما غلب على ظننا أن الشريعة أثبتت هذا الحكم بهذا الوصف، فإننا نحكم حينئذ بأنه علة. كوننا نقيس بعد ذلك شيئا آخر عليها أو لا نقيس، هذا لا يمنع من كونه ماذا؟ علة، وأن الشريعة أثبتت هذا الحكم بهذا الوصف، فهذا كاف في ماذا؟ في التعليل. طيب، قالوا: ولا نسلم لكم أن الفائدة مقصورة على الإلحاق أو تعدية الحكم أو القياس. هذا كلام لا دليل عليه، بل يمكن أن يكون للتعليل بالعلة القاصرة فائدة بل فوائد. ومن ذلك قالوا: إن التعليل بالعلة القاصرة يورث الطمأنينة بالحكم، فإن الإنسان إذا علم أن هذا الحكم إنما ثبت بهذه العلة، ومعلوم أن العلة يعني نعرف من خلالها الحكمة، فإن هذا سوف يورثنا ماذا؟ الطمأنينة والسكينة، وبالتالي سوف يكون تمسكنا بهذا الحكم أقوى. واضح؟ طيب، قالوا أيضا فائدة مهمة، وهي المنع من القياس. لو ادعى مدع القياس وألحق بعلة قاصرة، ماذا نقول له؟ نقول: تعال، هذا المحل أو هذا الموضع لا يصح القياس. لماذا؟ لأن العلة قاصرة، فعندنا حجة على منع القياس، لأننا حكمنا بأن هذه العلة قاصرة. ويمكن لو تأملنا أن نجد أيضا فوائد أخرى، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا القول الثاني هو الصواب. على أن هذه المسألة قليلة الفائدة، بل ذكر بعض العلماء أن الخلاف فيها لفظي. بعض العلماء رحمك الله كما تجده في شرح التحرير من كتب الحنفية يقول الخلاف هنا لفظي، لأن كثيرا من الأصوليين الذين منعوا التعليل أرادوا الإلحاق والقياس، والذين يعني قالوا إنه لا يصح الإلحاق بعلة قاصرة، وهذا ما لا ينازع فيه ها الذين أثبتوا التعليل بالعلة القاصرة، فكانت النتيجة ماذا؟ لا يعني لا ثمر لهذا الخلاف. ثم أمر آخر يدلك على أن هذه المسألة ليس من ورائها كبير طائل، ما هي العلل القاصرة؟ بعض الأصوليين كالغزالي وغيره يقول يعوز أو يندر أن تجد علة قاصرة، إذا استثنينا مسألة الثمانية في النقدين هاتوا غيرها، تبحث وتتعب في كتب الأصول ما تكاد أن تجد. قد يقول قائل طيب القصر، نقول القصر ما فيه بحث، لأن القصر ها علة منصوصة، هذه خارج محل البحث، نحن نتكلم في علة مستنبطة قاصرة. يقول الأصل، الغزالي يقول الأصل في الشريعة أن العلة متى اعتبرت فإنها ماذا؟ تضطرد، يعني توجد أو عفوا تتعدى، توجد في غير هذا المحل. ثم دعونا نناقش هذه المسألة التي ذكروها، وهي أن الثمانية علة قاصر، فإن هذا غير مسلم عند كثير من العلماء على الأقل عمليا، فلم يزل العلماء من سنوات ومن قرون يثبتون الثمانية لغير الذهب والفضة. ماذا تقولون في هذه الأوراق النقدية، الريال، الدولار، الجنيه، ها اليورو، هل تثبت فيها علة الثمانية أو لا؟ قد يقول قائل إلى ما قبل سنوات لا، لأن هذه الأوراق إنما هي بدل عن أصل، فالحكم على الأصل، هذا مجرد بدل قام مقام الأصل، فهذه الأوراق كان لها غطاء من الذهب أو الفضة، كان لها غطاء من الذهب أو الفضة، فنحن منعنا من إجراء الربا في هذه الأوراق، نمنع ريال بريالين لأجل ماذا؟ لأجل أنها بدل عن الذهب والفضة، ولكن هذا الأمر من سنوات ومن عقود انتهى. الآن هذه الريالات والدولارات وجنيه الاسترليني أو غيره، هل هذه لها غطاء في مؤسسة النقد الذهبي؟ مقابل كل ريال يوجد قطعة ذهب تجيبوا يا جماعة، أو قطعة فضة إذا كان أصلها الريال الفضي؟ الجواب لا، أصبح الغطاء الآن شيئا آخر، قوة الدولة، ممتلكات الدولة، ثرواتها، ها البترول الآن ممكن يكون ما عندها من معادن كحديد ورصاص إذن هناك أشياء أخرى أصبحت هي التي يعني تقوم بها ثروات هذه الدول، واضح؟ وبالتالي أصبحت هذه الأوراق ليست قائمة مقام الذهب والفضة. وهل ثبتت بها الثمانية أو لا؟ الجواب نعم، وما سوى ذلك لا شك أنه قول شاذ غير معتبر. الذي يقول الآن إنه لا يجري الربا في الأوراق البنك نوت هذا أو الفلوس التي نسميها الآن بالدارجة الفلوس، لا شك أن قوله في غاية السقوط، وأن الربا حاصل في ماذا؟ سواء كان ربا الفضل أو ربا النسيئة، كلاهما ثابت في هذه. فالسؤال الآن، هل الثمانية كانت علة قاصرة ولا متعدية؟ الجواب متعديا، لأننا قسنا الأوراق النقدية على الذهب والفضة، وتكلف بعض الناس بأن يقول إنما أثبتنا لأنه كان الأصل أن الجنيه أصله ذهب وأن الريال أصله فضة. نقول الآن لا عبرة بهذا الأصل، الأصل هذا تلاشى وانتهى، الآن هناك شيء آخر، والذهب والفضة لا يكاد أن يكون لها أثر، ربما يكون إذا كان ضمن ثروات الدولة ذهب، لكنها قد لا تكون في كثير من الدول. يحكم القوة الاقتصادية التي تقوم بها العملة الآن شيء آخر غير الذهب والفضة، فأصبح لهذه الريالات ولهذه الجنيهات ولهذه الدولارات أصبح لها حكم الذهب والفضة، وثبتت فيها الثمنية، وبالتالي لم تكن الثمنية علة قاصرة. وهذا كله يدلك على أن هذه المسألة ليس فيها أو ليس تحتها كبير طائل، والله تعالى أعلم. ولعلنا نقف عند هذا الحد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.